وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع يا ربنا اسمع لشكواها كلها وليا ونصيرا يا ربنا بين يديك يا ربنا أمتك الصالحة يا ربنا أحسبها وأنت حسيبها كلها يا ربنا مؤمنة كلها يا ربنا مضرورة مغلوبة ومقهورة يا ربنا يا مولانا كلها يا ربنا عند سحر عظيم عند حسد شديد وعند آثار العيون كلها يا ربنا على من غلبها وقهرها يا ربنا يا عظيم وتشتكي إلى الله والله يسمع. يا ربنا يا ربنا إن ربي لسميع الدعاء, إن ربي لسميع الدعاء, اجعلها يا ربنا ساعة كشف للبلاء يا سميع الدعاء, اجعلها يا ربنا ساعة كشف, ساعة كشف للبلاء يا ربنا من أمتك الصالحة يا ربنا, منها يا ربنا من ذويها, منها ومن زوجها, منها يا ربنا من أولادها, منها يا ربنا ومن المسلمين أجمعين, اجعلها يا ربنا ساعة كشف للبلاء يا ربنا يا سميع الدعاء, اخرج يا ربنا البلاء كله, اخرج يا ربنا الاعداء كلهم, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الاعداء, يا ربنا يا ربنا اسمع لمن تشتكي اليك يا ربنا, يا ربنا اسمع لها يا ربنا, اجعلها يا ربنا ساعة كشف للبلاء الان, الان يا ربنا الان, الان خفض الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع, وتشتكي إلى الله والله يسمع. يا ربنا يا ربنا همتك بين إليك يا ربنا, تشتكي إليك يا ربنا, تشتكي إليك يا ربنا, تشتكي إليك يا ربنا, ممن ظلمها, ممن ظلمها وقهرها وغلبها, ممن سحرها وحسدها وأحاط بها وأحاط بها بظلمه وعداوته يا ربنا, وبجبروته يا ربنا يا ربنا, وبكبريائه يا ربنا, وبعقده يا ربنا, وبسحره يا ربنا, وبجنده يا ربنا, وبغلبته يا ربنا, وبقهره. فاللهم كن لها ولا تكن عليها, وانصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها, وامكر لها يا مولانا ولا تمكر عليها, وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع, وتشتكي إلى الله والله يسمع, والله يسمع, وتشتكي إلى الله والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع, إن ربي لسميع الدعاء, إن ربي لسميع الدعاء, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون, وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع, وتشتكي إلى الله والله يسمع. فاستجاب له ربه, فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم, إنه هو السميع, إنه هو السميع العليم. وتشتكي إلى الله, وتشتكي إلى الله والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع, والله يسمع. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن, إنه هو السميع العليم. يا ربنا يا ربنا, يا من تسمع, يا من تعلم, يا من تسمع, يا سميع الدعاء, يا عليم, يا خبير, يا قادر, يا مقتدر, يا قدير. نسألك بأسمائك يا ربنا الحسنى, نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته، نسألك يا ربنا بصدقة، نسألك يا ربنا بنفقة، نسألك يا ربنا بحج وعمرة، نسألك يا ربنا بفعل الخيرات، نسألك يا ربنا، نسألك بحب المساكين، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، نسألك يا ربنا بصبر جميل وظن حسن فيك يا ربنا. يا ربنا اسمع يا ربنا منا الدعاء، اسمع يا ربنا منا الدعاء، اسمع يا ربنا شكواها، اسمع يا ربنا شكواها، وانصرها يا ربنا وانصرها الآن يا ربنا، انصرها الآن يا ربنا، تجبرها الآن يا ربنا، تعافيها الآن يا ربنا، تخلع عنها لباس الضر والسحر والحسد يا ربنا والمكر والكيد يا ربنا، وتلبسها وتلبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية يا ربنا، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع. يا ربنا يا ربنا هرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وهل يا ربنا معقدا الآن يا ربنا الآن، وتشتكي إلى الله والله يسمع، وتشتكي إلى الله والله يسمع، وتشتكي إلى الله والله يسمع الآن يا ربنا، تنجيها الآن يا ربنا، تخلصها الآن يا ربنا، تجيب الدعاء الآن يا ربنا، تخلصها الآن يا ربنا، تلقي يا مولانا كل ما فيها وكل كل من فيها يا ربنا، من سحر وساحر، من عقدة وعاقد، من حسد وحاسد يا ربنا، ومن عين يا ربنا وشيطان يا يا ربنا يا ربنا، والبلاء والأعداء الآن يا ربنا الآن، اقذ فيه اقذ فيه يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اللهم اطر يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، قويها وعظيمها، شديدها شديدها، قويها وعظيمها، قويها وضعيفها، عظيمها وهينها، قديمها وجديدها الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، تخرج ظالما تخرج جبارا، وخاب كل جبار عنيد الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، فحل العقد كلها فجرت فجرت فانفجرت فانبجست الآن يا ربنا الآن، ما في رأسها، ما في قلبها، وما في صدرها، وما في عنقها، وما في غددها يا ربنا يا ربنا، وما في شرايينها وأوردتها، وما في بطنها ورحمها، وما في قفاها وظهرها، وما في العضلات، وما في المفاصل، وما في زوجها لها، وما فيها لزوجها، وما في أولادها، وما في البيت لها، وما في أمها لها، وما فيها لأمها، وما في الوالد لها، وما فيها لوالدها، وما توزع في إخوانها وأهلها اللهم أطل يا ربنا سحرا قديما عظيما يا ربنا وقويا شديدا، أطلها يا ربنا كلها الأسحار والأحساد وآثار العيون، أخرجها يا ربنا كلها، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع يا ربنا يا ربنا، اسمع يا ربنا لوليتك، اسمع يا ربنا لوليتك، اسمع يا ربنا لوليتك المغلوبة المقهورة، اسمع لها يا ربنا، اسمع لها يا ربنا، اسمع لشكواها، اسمع يا ربنا لشكوى الصابرة الصابرة الصابرة الصبارة البرة الطيبة يا ربنا، اسمع لها يا ربنا، اسمع لشكواها، اسمع لشكواها يا ربنا يا ربنا، فقد كثرت وعظمت يا ربنا يا ربنا، اسمع لشكواها يا ربنا، اسمع لشكواها يا ربنا، من ضر وضار، ومن سحر وساحر، من انس وجان، من عقد وعاقد، ومن حسد وحاسد قاصد يا ربنا من مارد وعفريت يا ربنا يا ربنا ومن ملوك الجن يا ربنا ومن ملوك الجن ومن ملوك الجن ومن ملوك الجن ومن ملوك الجن ومن ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم ومن من غلبها وقهرها يا ربنا وتشتكي إلى الله والله يسمع يا ربنا تشتكي إليك يا سميع الدعاء اللهم أجب يا ربنا دعواتها أجب يا ربنا دعواتنا ودعواتها يا ربنا أجب يا ربنا الدعوات فرج يا ربنا الكروبات ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف يا ربنا عنها وعدنا اجمعين يا ربنا العذاب المهين عذاب الاسحار انواعها واشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها وما كان في الجسد وما كان مع الموتى في احشائهم وفي اكفانهم وما كان في القبر في أحشائهم في أكفانهم وفي المقبرة وما كان في البحر وما كان في النهر وما كان في الوادي وما كان في الجبل وما كان تحت الحجر وما كان في بيت مهجور وما كان مع القدر وما كان في المجاري يا ربنا وتشتكي إلى الله والله يسمع يا ربنا تشتكي إليك يا ربنا أسحارا كثيرة أنواعا كثيرة يا ربنا وأحجاما عظيمة يا ربنا من جن فيها من جن مردة عفاريت ومردة في جسدها ومن حولها يؤذونها ويجددون يؤذونها يا قوم لم تؤذونني يا ربنا وتشتكي إلى الله والله يسمع يا ربنا كلها ولا تكن عليها اسمع يا ربنا لشكواها يا ربنا على دينها وعلى عقلها وعلى إدراكها وعلى روحها وعلى جسدها وعلى بدنها وعلى عظامها وعلى عروقها وعلى غددها وعلى راسها وعلى عقلها وعلى مخها وعلى وجهها وعلى جمالها وعلى بهائها وعلى نظارتها وعلى شياكتها وعلى ناقتها وعلى رشاقتها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى أبويها وعلى إخوتها وعلى بيتها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع ولنصبرن على ما آذيتمونا سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر يا ربنا يا سميع الدعاء اجب يا ربنا لنا الدعاء هل أنا يا ربنا تنجيها هل أنا يا ربنا تخلصها انظر يا ربنا الآن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اجب يا ربنا الدعاء اكشف يا ربنا البلاء والعن يا ربنا الأعداء واخرج يا ربنا الأعداء يا ربنا مزقهم يا ربنا قطعهم يا ربنا اصهرهم يا ربنا دمرهم يا ربنا أهلكهم نجي يا ربنا أمتك نجي يا ربنا دينها نجي يا ربنا أخلاقها نجي يا ربنا جسدها نجي يا ربنا روحها نجيها يا ربنا وزوجها نجيها يا ربنا وأهلها نجيها يا ربنا وأولادها نجيها يا ربنا وبيتها نجيها يا ربنا نجيها بما نجيت به عبادك الصالحين وكيف نجيت عبادك الصالحين يا ولي الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين. يا ربنا بين يديك يا ربنا احسبها وانت حسيبها صالحة صالحة صالحة عليك متوكلة تشتكي اليك بالليل والنهار تشتكي اليك بالليل والنهار. اللهم اسمع لها يا ربنا اللهم اجعلها يا ربنا ساعة ساعة لطف بها يا لطيف يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة لطف منك يا ربنا لها ولنا اجمعين يا ربنا لي ولها يا ربنا ولنا اجمعين يا ربنا ولنا اجمعين يا ربنا فأنت اللطيف سبحانك. اللهم لطفك يا ربنا اللهم لطفك يا ربنا اللهم لطفك يا ربنا اللهم لطفك يا ربنا اللهم رحمتك يا ربنا نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله. لا اله الا انت الله الله ربنا لا نشرك به شيئا الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا ربنا يا ربنا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله. اسمع يا ربنا لشكواها اسمع يا ربنا لشكواها يا ربنا مغلوبة في رأسها في رأسها مغلوبة في رأسها مغلوبة يا ربنا مغلوبة بالأورام مغلوبة بالأورام مغلوبة يا ربنا ومهددة بالقتل من قبل ساحر وساحرة من قبل حاسد وحاسدة من قبل عائن وعائنة ومن قبل من فيها يا ربنا من ملوك الجن من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم ومن شياطين العيون يا ربنا والموكلين بالحسد اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا. فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى يا ربنا يا ربنا اصرعهم يا ربنا يا ربنا اصرعهم يا ربنا يا ربنا ارميهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمهم يا ربنا ارمي الظالمين ارمي الفاجرين ارمهم يا رب العالمين اللهم ارمي يا ربنا سيد القوم سيد القوم يا ربنا ارمي يا ربنا ملك القوم ملك القوم في جسدها في جسدها اللهم ارميه يا ربنا اسمع يا ربنا لشكواها الله أكبر يا ربنا يا ربنا ارمي يا ربنا من في جسدها فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى فيها صرعى صرعى صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية يا ربنا يا ربنا عليك بمن فيها ظلمها وطغى وطغى وبغى عليها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا مردة وعفاريت عليك بهم يا ربنا أنفسها أنفسها أنفسها نفوس الخبيثة أنفس الخبيثة أنفس الخبيثة أنفس تعلقت أنفس تعلقت تعلقت بالجمال تعلقت بالكمال تعلقت بالشياكة تعلقت بالأناقة تعلقت تعلقت بعقل الرزين وفكر سديد تعلقت بالتوفيق بالتوفيق واليسر اللهم يا ربنا عليك بالأنفس يا ربنا تعلقت فيها وبها حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وعداوة وخيانة وغدرة وخيانة وغدرة يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اطر سحر من اندونيسيا اطر سحر من ماليزيا اطر سحر من اندونيسيا اطر يا ربنا سحر عظيما اطر يا ربنا سحر من المشرق والمغرب اطر يا ربنا سحر من الشام واليمن اطر اسحارا تجمعت فيها وتجمدت فيها يا ربنا وتكونت عليها واحاطت بها واحاقت بها يا ربنا ابطلها يا ربنا اطر يا ربنا هذه الاسحار اطر يا ربنا سحرا عظيما ثقيلا قويا شديدا يا ربنا ومكينا يا ربنا وموثقا ومحكما اللهم اطر يا ربنا السلام العظيمة، اقضي يا رب السلام في المعادن، اقضي يا رب اقضي يا رب السلام في المعادن، اقضي يا رب السلام يتجدد وتشتكي إلى الله يا ربنا، تشتكي إليك يا ربنا أنواع كثيرة من الأسحار وقعت فيها وأحاقت بها وأحاقت بها يا ربنا في جسدها وعلى عقلها وإدراكها وعلى صحتها وعافيتها وعلى حظها ونصيبها وعلى حظها ونصيبها وعلى حظها ونصيبها يا ربنا، أحاطت بها وأحاقت بها وزوجها وأولادها وبيتها وأهلها يا ربنا يا ربنا، وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع يا ربنا، اسمع لشكواها فالآن يا ربنا الأهل، فالآن يا ربنا الأهل، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح يا الله يا الله يا ربنا يا فتاح يا ربنا يا فتاح، افتح يا ربنا أبواب السماء في هذه الساعة يا رب السماء يا رب الأرض والسماء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء، اسمع لنا يا ربنا الدعاء، اسمع يا ربنا لشكواها، اسمع يا ربنا الشكوى، اسمع يا ربنا الشكوى، اسمع يا ربنا الشكوى يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة نصرة، نصرة لها يا ربنا ولنا أجمعين، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص خلاص خلاص خلاص مما هي فيه، خلاص خلاص خلاص مما هي فيه يا ربنا وممن فيها وممن فيها يا ربنا، اللهم مزقهم يا ربنا، نزل ملائكة الرحمة عليها، نزل ملائكة السكينة عليها، نزل ملائكة النصرة لها يا ربنا، يا ربنا ينصرونها على من بغى عليها وعلى من ظلمها وقهرها وغلبها وشل أركانها يا ربنا، وسبب لها أوراما وأوجاعا وأسقاما، وعلى نفسيتها وعلى عقلها وإدراكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مغلوبة بدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر يا ربنا، مغلوبة يا ربنا مغلوبة مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، افتح يا ربنا أبواب السماء يا ربنا، واسمع يا ربنا للشكوى، واسمع يا ربنا لشكواها، وتشتكي إلى الله والله يسمع، وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ونزل الملائكة تنزيلا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا مولانا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا مولانا الآن، تتنزل عليهم الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، تتنزل عليهم الملائكة، نزل يا ربنا ملائكة الرحمة عليها وعلينا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ونزل يا ربنا ملائكة النصرة يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا، يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، انصرها يا ربنا بالملائكة، انصرها يا ربنا بالملائكة، وانفعها يا ربنا بالدعاء، وانفعها يا ربنا بالقرآن، انفعها يا ربنا بدعائي يا ربنا يا ربنا، وبدعائها وبدعاء ذويها يا ربنا، انفعنا أجمعين يا ربنا بالدعاء، انفعنا يا ربنا فأنت النافع سبحانك، وارفعنا يا ربنا فأنت الرافع سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن يا مولانا الآن يا ربنا، ونزل الملائكة تنزيلا يا ربنا، نزل يا ربنا ملائكة العذاب على من في جسدي، على من آلاها، على من غلبها وقهرها، على من تجبر عليها وتكبر عليها، اللهم يا ربنا نزل ملائكة العذاب عليهم يا ربنا، وعلى من أرسلهم من ساحر، وعلى من أرسلهم من ساحر، وعلى من أرسلهم من ساحر وساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا انفس رديئة خبيثة ظالمة، اخرج يا ربنا انفسا، اخرج يا ربنا عيونا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا ضرا، الله اكبر، وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كل الصابرة كل الصبارة كل الصابرة يا ربنا يا ربنا، كل الصابرة كل الداعية كل المؤمنة كل الراكعة كل الساجدة لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة إجابة،

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذه الجبال في جسدها ومن حولها يا ربنا من سحر عظيم يا ربنا من حسد شديد يا ربنا ومن حقد دفين عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها فيها وفي بيتها فيها وفي بيتها يا ربنا يا ربنا ومع من سحرها من أثرها من أثرها من ثيابها ونعالها وعباتها ودمها اللهم اطر يا ربنا هذه الآثار وتشتكي إلى الله والله يسمع اسمع يا ربنا لشكواها اسمع يا ربنا لشكواها يا ربنا يا ربنا اسمع يا ربنا لشكواها وارحم يا ربنا ضعفها وارحم يا ربنا ضعفها واجبر يا ربنا كسرها واجبر يا ربنا كسرها اللهم يا ربنا اخلع عنها يا ربنا لباس الوهن يا ربنا والضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا والسحر يا ربنا والشر يا ربنا والألم يا ربنا والوجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والبسها والبسنا اجمعين لباس الصحة يا ربنا والعافية والتقوى يا مولانا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفها يا ربنا اكفها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تشتكي إليك يا ربنا ضرا وضارا سحرا وساحرا وعقدا وعاقدا وحسدا وحاسدا يا ربنا وفي جسدها عاشقا وفي جسدها عاشقا يا ربنا وملكا من ملوك الجن فيها ومن حولها يؤذيها يا ربنا وسلطانا من سلاطين الجن فيها ومن حولها يا ربنا وفرعونا في جسدها ومن حولها يؤذيها يا ربنا يا ربنا كوليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا الله أكبر بسم الله بسم الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر السحر ان الله في بطله اطره يا ربنا اسودا اطره يا ربنا احمرا اطره يا ربنا اطره يا ربنا ازرقا اطره يا ربنا ابيضا اطر يا ربنا كل سحر وتشتكي الى الله والله يسمع اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا سحرا مسقيا اطر يا ربنا سحرا في جسدها اطر سحرا على الابر على الابر والخرز على الابر والخرز وعلى مخيط اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا في ورقه اطر يا ربنا سحرا في سبحه اطر يا ربنا سحرا في البراجون اطر يا ربنا سحرا في في في اطر يا ربنا سحرا في ورق اطر يا ربنا سحرا في في شعر اطر يا ربنا سحرا في خيوط اللهم اطر يا ربنا سحرا في خرز اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا كواكب النجوم اطر يا ربنا سحرا كواكب النجوم علويه اطر يا ربنا سحرا سفليه اللهم اطر يا ربنا كل سحر فيها ومن حولها لها يا ربنا وفي غيرها لها اطر يا ربنا سحرا في البيت لها يتجدد بدخولها ذات البيت اطر يا ربنا سحرا في زوجها لها وفي اولادها لها اطر يا ربنا سحرا فيها لزوجها واولادها اطر يا ربنا سحرا مشتركه اطر يا ربنا سحرا مقترنا اطر يا ربنا سحرا حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوه وغيره وغدر اللهم اطر يا ربنا السحر وتشتكي الى الله والله يسمع وتشتكي الى الله والله يسمع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلها يا ربنا عند ثعبان اسود عند ثعبان اصفر عند ثعابين من المرضة والعفاريت وملوك الجن في جسدها ومن حولها يا ربنا يا ربنا وتشتكي الى الله والله يسمع وتشتكي الى الله والله يسمع وتشتكي الى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع يا ربنا يا ربنا كوليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا اللهم اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا ارطل ماكولا ومشروبا اطره يا ربنا مدفونا اطره يا ربنا مدفونا اطره يا ربنا مدفونا اطره يا ربنا مرشوشا اطره يا ربنا منثورا اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتنقل وتشتكي الى الله والله يسمع اطر يا ربنا كل سحر فيها ومن حولها لها اطل يا ربنا اسع عنك الظلة عليها، اطل يا ربنا اسع عنك الظل لها، اطل يا ربنا اسع عنك الثوب عليها، بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا اسع على حسد، اطل يا ربنا اسع على عين، اطل يا ربنا حسدا على حسد، اطل يا ربنا حسدا على عين، اطل يا ربنا حسدا على سحر، اطل يا ربنا كل الاسحار، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا قديمة، اطلها يا ربنا تتجدد، اطلها يا ربنا تتشدد، اطلها يا ربنا في عصبها، اطل يا ربنا اسحارا مشروبة، اطل يا ربنا اسحارا كثيرة، اطل يا ربنا اسحارا تمكنت، اطل يا ربنا اسحارا تجمدت، اطل يا ربنا اسحارا تكونت، اطل يا ربنا اسحارا تكورت، اطل يا ربنا اسحارا احكمت، اطل يا ربنا اسحارا عقدت، اطل يا ربنا اسحارا تنشط، اطل يا ربنا اسحارا اسحارا عظيمة موثقة ومحكمة في جسدها ومن حولها لها، يا ربنا يا ربنا اطلها يا ربنا بحولك، الله اكبر، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، اسمع يا ربنا لشكواها، اسمع يا ربنا لشكواها، اسمع يا ربنا لشكواها، هذه المؤمنة يا ربنا وكل مؤمنة، اسمع يا ربنا لشكواها، اسمع يا ربنا للشكوى، يا ربنا ادفع البلوى، يا ربنا يا ربنا وقاتل يا ربنا الأعداء، اللهم يا ربنا انت ولينا يا ربنا، يا ملاذنا عند كربتنا، يا ملاذنا عند كربتنا، يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، الله اكبر الله اكبر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد عليها وعلى زوجها، عليها وعلى اولادها، اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا فيهم، حسدا شديدا عليهم، اطل يا ربنا اثر حسد، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد شديدا عليهم وحقدا دفيرا عليهم، وحقدا دفيرا عليهم، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا موروثا، واحسادا موروثا، واثر عيون موروثا، اطلها يا ربنا اطلها، من الوالد والوالده، من الوالد والوالده، ومن الجد والجده، اطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد يا ربنا والعقاد، وعليك يا ربنا بالحاسد، وعليك يا ربنا بالحاقد، وكن ولينا ونصيرنا، اللهم يا ربنا اسمع لشكواها يا ربنا، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، يا ربنا يا ربنا صابره، يا ربنا ذاكره، يا ربنا شاكره، يا ربنا متصبره، يا ربنا شاكره، يا ربنا ذاكره، يا ربنا كلها، يا ربنا كن وليها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرها يا ربنا، امكر لها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا امكر لها يا ربنا، اقضي لها يا ربنا، احكم لها يا ربنا في هذه الساعة وتشتكي الى الله، احكم لها يا ربنا في هذه الساعة وتشتكي الى الله، احكم لها يا ربنا في هذه الساعة، احكم لها في هذه الساعة يا ربنا وتشتكي الى الله، وتشتكي الى الله، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، يا ربنا يا ربنا مغرورة، يا ربنا مغلوبة، يا ربنا فانتصر لها، مغلوب فانتصر، فدعا ربه اني مغلوب، مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء، افتح يا ربنا ابواب السماء، يا ربنا يا ربنا كلها يا ربنا ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها، حسبنا انت وكفى يا ربنا، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله، حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، فان تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وتشتكي إلى الله والله يسمع، وتشتكي إلى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، يا ربنا يا ربنا اسمع يا ربنا لامتك، اسمع يا ربنا لامتك، وكن وليها ونصيرا لها وظهيرا، واقضي يا ربنا الاسحار، اللهم اخرج يا ربنا العيون، عيون قديمه، اخرج يا ربنا العيون القديمه، اخرج يا ربنا عيونا قديمة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عيونا قديمة، اخرج يا ربنا مسوسا قديمة، اخرج يا ربنا اسحادا، احسادا واسحارا قديمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها اخرج من عليها، اخرجها واخرج من عليها، اخرجها واخرج من عليها، اخرجها واخرج من عليها، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، مغلوبين مقهورين، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، وقوته وقدرته، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله. ربنا عليك توكلنا يا الله، توكلنا عليك يا ربنا في اخراجهم يا ربنا، يا ربنا في قتالهم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. توكلنا عليك يا ربنا في نسف عقدهم وجبالهم يا ربنا، توكلنا عليك في اخراجهم، في اخراجهم، في اخراجهم. توكلنا عليك يا ربنا في اخراجهم، توكلنا عليك يا ربنا في اخراجهم، توكلنا عليك يا ربنا في اخراجهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي احلال عقدهم يا ربنا يا ربنا، وفي فك مرابطهم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وتشتكي الى الله، وتشتكي الى الله، وتشتكي الى الله، وتشتكي الى الله، وتشتكي الى الله، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع، وتشتكي الى الله والله يسمع. يا الله توكلنا عليك يا ربنا في قتلهم ودحرهم يا ربنا، يا ربنا في قتلهم ودحرهم يا ربنا، ونحرهم ونحرهم ونحرهم. فصل لربك وانحر وانحر وانحر. بسم الله بسم الله بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اللهم ارميهم يا ربنا في مقاتلهم. بسم الله بسم الله. فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنات، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا أسحارها، اطل يا ربنا أسحارها، اطل أسحارها في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، وفي آثارها، وفي آثارها، في دمها، في دمها، في عصبها. اطل يا ربنا أسحارا عظيمة في آثارها، في ملابسها، في ملابسها، في نعالها، في عرقها، في دمها، في لعابها. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا أسحارا تتجدد وتتنقل وتتشدد وتتعقد. اطلها يا ربنا على العسر، اطلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأحزان والأدواء. اطلها يا ربنا، اطلها على الطلاق، على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اطلها على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا على الامراض، على الامراض والادواء والاسقام، على القتل والهلاك، على القتل لها والهلاك، على القتل والدمار، على القتل والهلاك والدمار. ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها من خادمة، ابطلها من عامل وخادمة، من سائق وخادمة. ابطلها من الاقارب، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، ومن صديقة ماكرة ظالمة، ومن صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة ماكرة خائنة مخادعة خائنة ماكرة كائدة كائدة كائدة. ابطل سحرها يا ربنا، ابطل سحرها من رجل وامرأة، من رجل، من رجل قد أرادها، قد أرادها، قد أرادها، قد أرادها، قد أرادها، قد اشتهاها، قد اشتهاها. ابطل يا ربنا سحرها من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة. ابطل يا ربنا سحرا كثيرة وتشتكي إلى الله والله يسمع، وتشتكي إلى الله والله يسمع. ابطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغدر. ابطل يا ربنا سحرها وعشق، هو عشق، عشق، عشق، عشق، عشق. أطل يا ربنا سحر إنس وجن. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة. أطلها يا ربنا، أطلها يا الله، اسمع لشكواها يا ربنا، يا ربنا، وادفع عنها بلواها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. واقتل يا ربنا أعداءها وأعداءنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين.